رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، كنا في دروس مضت نتكلم على أحكام صلاة التطوع، وتبينا جملة منها وفضائلها وما يترتب عليها ووقاتها. وذكر المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بهذا الأمر، وهي صلاة الإنسان قاعدا. نحن مر بنا أن من أركان الصلاة القيام للقادر في صلاة الفريضة، وقلنا إن من أركانها القيام في فرض لقادر. وهنا يبين مسألة النفل التطوع، الصلاة غير الفريضة، فيقول: إن الإنسان إذا صلى جالسا فإنه يجوز له ولو كان من غير عذر، لكن أجره على النصف من أجر صلاة الذي يصلي قائما. فلو أن إنسانا صلى الرواتب أو التهجد في الليل وهو جالس فإن صلاته صحيحة، لكنه من حيث الثواب له نصف أجر صلاة الإنسان الذي يصلي قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. فبهذا يتبين لنا أن الإنسان يجوز له أن يصلي النوافل وهو جالس ولو كان غير معذور، يعني ما به بأس وما به مرض، لكن الأجر على النصف من صلاة القائم. ويسن تربعه بمحل قيام وتني رجليه بركوع وسجود. قال: يسن تربعه بمحل القيام، يعني إذا كان يريد قراءة الفاتحة والسورة فإنه يجلس متربعا، وإذا كان أراد الركوع أو أراد السجود فإنه يثني رجليه كهيئته في جلسة التشهد، فإنه في هذه الأحوال لا يركع ولا يسجد وهو متربع، وإنما يعدل جلسته كجلسته في حال التشهد إذا أراد الركوع أو أراد السجود مع سجوده وركوعه. ففي حال الركوع ينحني بحيث أنه يخرج وجهه عن حد ركبتيه، وأما السجود فيكون يسجد سجودا طبيعيا على الأعضاء السبعة. هذا من باب السنة. وإن جلس في حال قراءته للفاتحة كجلسته للتشهد فلا بأس بذلك. وتسن صلاة الضحى، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم. بعد هذا أشار إلى عبادة من عبادات الصلاة هي من السنن المرغب فيها، وهي من الأمور التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الضحى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأمور ثلاثة: ركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام، وصيام 3 أيام من كل شهر. وركعتي الضحى فضلها عظيم، ووقتها من ارتفاع الشمس مقدار رمحين، يعني من انتهاء وقت النهي إلى دخول وقت النهي الآخر عند الزوال. فمن انتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس مقدار 2 متر إلى أن يقرب الزوال، أن يقوم قائم الظهيرة، ويصليها الإنسان 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8. فكل هذا وارد وهو صحيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سلامة من الإنسان عليه صدقة. السلامة مفاصل الإنسان، المفاصل بين عظمين تسمى سلامة. فقدرة الإنسان على تحريكه يحتاج إلى شكر لله تعالى بأن يتصدق الإنسان عنه بصدقة. والإنسان يتكون جسمه على 360 مفصلة، فيحتاج إلى 360 صدقة في اليوم، ويجزئ عن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إلى أن تبلغ 360. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل واحدة من هذه صدقة. ويجزئ عن ذلك كله 2 ركعتي الضحى. إذا أداها الإنسان كفته عن هذه 360 صدقة، لأنه بأدائه لهذه الصلاة هاتين 2 ركعتين أو 4 أو 8 أو 6 يكون قد أدى شكر الله تعالى على ما متعه به من الصحة والعافية لتحريك مفاصله في هذا اليوم بسلام وأمن. وقوله صيام 3 أيام من كل شهر، أي أن الإنسان يسن له أن يصوم 3 أيام من كل شهر، إما 3 أيام البيض، أيام الليالي البيض وهي 13 و14 و15، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بذلك، أو يصومها متفرقة، بعضها في أول الشهر وبعضها في وسطه وبعضها في آخره، أو يصومها مجتمعة في أوله أو في وسطه أو في آخره، أو يصومها موزعة على أيام الاثنين والخميس، فإن هذا كله وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه ورد أنه صام أول الاثنين ثم 2 الخميسين بعده، وورد أنه صامها مجتمعة في أول الشهر، وورد أنه صامها أيام البيض، وكل ذلك خير وبركة، لأن فضل هذه الأيام 3 يكسب الإنسان به صيام الشهر كامل، لأن الله تعالى يضاعف الحسنة 10 أمثالها، فمن صام يوما كأنه صام 10 أيام. فإذا صام الإنسان من كل شهر 3 أيام فإنه كأنه صام الدهر كله، لأن الله تعالى يضاعف لعباده الحسنة 10 أمثالها، ويضاعف لمن يشاء بلا حدود. والأمر الثالث هو الوتر. وهنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالوتر قبل أن ينام، وقد سبق أن تكلمنا على أحكام الوتر، وقلنا إن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في هذا الحديث بالوتر قبل النوم لأنه لا يثق من نفسه القيام آخر الليل للتهجد. وأما إذا كان الإنسان يطمئن إلى أن يستيقظ آخر الليل فإن الوتر آخر الليل أفضل. وإذا كان الإنسان لا يطمئن إلى أنه يستيقظ آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، وإذا استيقظ يتهجد ما شاء من النوافل بغير وتر. وتصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. قال وتصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، يعني لو تركها الإنسان في بعض الأيام من أجل إظهار أنها ليست بواجبة فإن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها في كل أيامه. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة، وأكثرها ثمان لما روت أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. يقول أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، فالدليل على أن أقلها ركعتين حديث أبي هريرة الذي سقناه، والدليل على أن أكثرها ثمان ما روته أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى أو سبحة الضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في منزلها ثمان ركعات، فهذه هي أكثرها وأقلها ركعتان. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. قال وقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس مقدار رمح أي مقدار مترين إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بالزوال، وأفضلها إذا اشتد الحر، يعني أفضل أوقاتها إذا اشتد الحر، يعني في آخر الضحى عندما ترمض الفصال، إنه ورد أن هذه صلاة الأوابين أن يصلي الإنسان قبيل مجيء وقت النهي بالزوال. هذا في مثل هذه الحال. وإذا كان الإنسان صلى الفجر وقعد في مكانه في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم ترتفع ويزول وقت النهي، ينتهي وقت النهي، ثم يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، فإن هذه فضلها عظيم كمن أتى بعمرة وحجة، أي أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر وقعد في مصلاه يذكر الله تعالى وحتى ينتهي وقت النهي ثم يصلي الركعتين، فإنه يكون كمن أتى بعمرة وحجة تامة تامة تامة من حيث الثواب والأجر. وسجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النفل من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. يقول إن سجود التلاوة عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة فإنه يسن له أن يسجد لهذه التلاوة التي مرت به، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد في 14 موضعا. قال له تحريم وتحليل، أي له تكبيرة إحرام وله تسليم، هذا إذا كان الإنسان خارج الصلاة، فكان كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. وقال بعض العلماء انه لا يشترط له تحريم ولا تسليم، يعني لا يشترط له تكبيرة احرام ولا يشترط له ان يسلم بعد ان ينتهي من السجود. فاذا قرأ السجدة سجد، واذا انتهى من السجود شرع في اكمال قراءته ولو كان خارج الصلاة. وهذا الذي يرجحه بعض المحققين من العلماء. قال يشترط له ما يشترط للصلاة النافلة من الطهارة ومن ستر العورة وكذلك من استقبال القبلة ومن النية، فهذه شروط للصلاة، فتشترط أيضا لسجدة التلاوة لأن فيها معنى الصلاة وهو السجود لله تبارك وتعالى، وكذلك سجدة الشكر. سجدة الشكر تشرع عندما يحدث للإنسان أمر سار أو يندفع عنه أمر ضار، فيسجد شكرا لله تبارك وتعالى على ما هيأه له من الخير بحصول الخير أو اندفاع الشر، فيسجد على الهيئة التي وصل إليه الخبر وهو فيها، إن كان قائما سجد وهو قائم، وإن كان جالسا سجد وهو جالس ساعة ما يأتيه الخبر. فيقول إنها صلاة وأفعالها كأفعال سجود التلاوة، على الخلاف من أنها لها تكبير أو تسليم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. قال يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، فإن الإنسان الذي يقرأ يشرع له السجود، وكذلك الإنسان الذي يستمع له، يعني الإنسان الذي يتابعه في قراءته وينصت لقراءته فإنه يشرع في حقه السجود، فيسجد إذا سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، لازدحامهم في المكان الذي اجتمعوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. وقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني أنه ليس بواجب السجود وإنما هو سنة من سنن تلاوة القرآن، فلو أن الإنسان لم يسجد عندما مر بآية السجدة فلا إثم عليه. ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه. قال ويسجد في طواف مع قصر فصل، يعني لو كان إنسان يقرأ سورة فيها سجدة وهو يطوف، فوصل إلى قرأ الآية التي فيها السجدة فإنه يسجد، ولا يؤثر هذا في طوافه ولا يقطعه إذا كان الفاصل يسيرا، أو كان يسمع الإمام يقرأ كما في صلاة التراويح مثلا وسجد الإمام فيسجد معه وهو يطوف ثم يتابع بعد قيام الإمام. قال ويتيمم محدث بشرطه، يعني إذا كان إنسان غير متوضئ ومر بآية سجدة وليس عنده ماء حوله فإنه لا يسجد وهو على غير طهارة، وإنما يتيمم، وإذا كان حوله ماء فإنه لا يتيمم وإنما يتوضأ. ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، نعم يعني مع قصر الفاصل بين القراءة والسجدة. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو، ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، يعني لو أن إنسان مر بسجدة ونسي أن يسجد وتجاوزها إلى ما بعدها فإنه لا يعيد القراءة لأجل السجدة لأنه فات محلها حينئذ. قال وإذا كان في صلاة هل يسجد لهذا السهو؟ قال لا، لأنه ترك أمرا غير واجب، أمر مسنون ومستحب، فلا يسجد له للسهو. قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، يعني لو أن إنسان قرأ في ركعة واحدة عددا من المواضع التي فيها سجدة تلاوة فإنه يسجد عندما يمر بهذه الآية، ولو تكرر ذلك في ركعة كما لو أطال القيام وقرأ عددا من السور التي فيها سجدات تلاوة. وقوله هنا كركعتي الطواف أي أن الإنسان كلما كرر الطواف فإنه يصلي ركعتين للطواف، ركعتي الطواف يصليهما، فإذا طاف وكرر الطواف فإنه كل طواف يصلي له ركعتين. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى، ومراده غير قيم المسجد. غير قيم المسجد. قال ويتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، ومراده غير قيم المسجد، يعني أن الإنسان إذا تكرر دخوله للمسجد دخل المسجد ثم صلى ركعتين ثم خرج ثم دخل ثانية فإنه يصلي ركعتين، فإذا خرج ثالثة ودخل فإنه يصلي أيضا ركعتين ولو تكرر، إلا إذا كان مقيما في المسجد، يعني إنسانا إقامته في المسجد فإنه لا يكرر تحية المسجد كلما دخل دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. يقول سجدة التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع، السامع هو غير المنصت الذي يسمع الصوت لكنه لا يتابع ولا ينصت للقارئ، فهذا يسمى سامع ولا يسمى مستمع. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا المطلوب من الإنسان أن يكون مستمعا للقرآن، لكن لو أن إنسانا لم يتابع القارئ وهو منشغل بقراءة له أو منشغل بأمور أخرى فهو لم يستمع لهذا القارئ وسجد هذا القارئ فإن السامع لا يسجد، لأنه لم يتابع التالية في قراءته. وذكر رواية عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه مر بقارئ يقرأ آية فيها سجدة من أجل أن يسجد معه عثمان، فلم يسجد عثمان. ولما أنه استغرب ذلك القارئ أجابه عثمان رضي الله تعالى عنه بقوله: إنما السجدة على من استمع. وعثمان رضي الله عنه لم يكن مستمعا، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فهو لا يتابع القارئ في قراءته فلا يشاركه في السجود. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. قال: من شرط سجدة التلاوة أن يسجد القارئ، فالمستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يشرع للمستمع أن يسجد، لأن القارئ كالإمام لمن يستمع إليه. وكان رجل قرأ آية فيها سجدة فلم يسجد، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. فلما لم يسجد هذا لم يسجدوا معه. وحينئذ فلو كان الذي يقرأ الآية التي فيها سجدة امرأة فلو سجدت فإنه لا يسجد معها الرجل، لأن المرأة لا تصلح إماما للرجل. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. قال: ولا يسجد المستمع قدام القارئ، يعني بينه وبين القبلة، فإذا كان القارئ متأخرا عن القبلة والمستمع أقرب منه للقبلة فلا يسجد، وإنما يكون خلفه. قال: ولا عن يساره مع خلو يمينه، كما لو كان في حال الصلاة. والقول الآخر قالوا: بل إنه يسجد، وسجود التلاوة يتسامح فيه ما لا يتسامح في صلاة الجماعة، فإذا سجد التالي فإنه يسجد من يستمع إليه ويعفى عن مثل هذا. قال: ولا رجل لتلاوة امرأة كما قلنا، ويسجد لتلاوة أمي وصبي، لأن الأمي والصبي يصلح أن يكون إماما. وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2 والفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل، وحاميم السجدة، والنجم، والانشقاق، واقرأ واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر. قال: عدد السجدات 14 سجدة، منها سجدة في سورة الأعراف، وسجدة في سورة الرعد، وسجدة في النحل، وسجدة في الإسراء، وسجدة في مريم، وسجدتان في سورة الحج، وسجدة في الفرقان، وسجدة في النمل، وسجدة في ألف لام ميم تنزيل، وسجدة في سورة حاميم السجدة، وسجدة في سورة النجم، وسجدة في سورة الانشقاق، وآخرهن سجدة في سورة إقرأ. قال: وأما سجدة صاد ف فإنها سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. ولا يجزي ركوع ولا سجود الصلاة عن سجود التلاوة. قال ركوع الصلاة وسجود الصلاة لا يجزي عن ركوع لا يجزي عن سجود التلاوة، فإن التلاوة لها سجدة خاصة بها ليست من سجدات الصلاة. فإن كان الإنسان في صلاة فإنه يزيد سجدة خاصة بالتلاوة، وإن كان خارج الصلاة فإنه يسجد سجدة على ما هو عليه. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين يجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة. قال إذا أراد الإنسان السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة للرفع من السجود، سواء كان في الصلاة أو كان خارجها. ويجلس إن لم يكن في صلاة ويسلم وجوبا. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة قبل قليل، فبعض العلماء قال إنه لا يكبر عند الرفع من السجود، وإنما يكتفي بذلك في مباشرة التلاوة سواء كان خارج الصلاة أو داخلها. ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد نتبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل. قال يرفع يديه إذا سجد ندبا، كحال رفعها عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع. قال ولو كان في صلاة فإنه يسن له أن يرفع يديه. قال وسجود عن قيام أفضل، يعني أن يسجد الإنسان وهو قائم أفضل، لأنه أكثر عملا. يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. ثم ذكر مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإمام. قال يكره للإنسان أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية كصلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه يترتب عليها محاذير، فإن سجد أبهم على المأمومين وظنوه ساهيا، وإن لم يسجد ترك أمرا مسنونا. فالأفضل للإنسان أن لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة، أو لا يقرأ السجدة بمعنى ينتهي قبل أن يصل إليها. لأنه إذا ترك السجدة قرأ السجدة وتركها وترك السجود فإنه يكون تاركا للسنة، وإذا سجد ألبس على المأمومين وشككهم فيما هم فيه، فلا يتابعونه ظنا منهم أنه ساهي. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. قال يلزم المأموم متابعة إمامه في سجوده لسجدة التلاوة في الصلاة غير السرية، ولو كان الإنسان بعيدا عن الإمام لا يسمع تلاوته، فالمطلوب من الإنسان متابعة إمامه في كل أحواله، في حال ركوعه وسجوده وقيامه، ومن ذلك سجوده للتلاوة، فإنه يلزمه أن يتابع إمامه إذا سجد ولو كان بعيدا لا يسمع التلاوة. يستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. قال يستحب للإنسان في غير حال الصلاة أن يسجد سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. فالإنسان إذا حصل له نعمة أو اندفع عنه نقمة فإنه يستحب له أن يسجد شكرا لله تبارك وتعالى، لما روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. فسجدة الشكر تسن عند حصول الخير أو اندفاع الشر، ويكون ساعة علمه ولحظة معرفته لهذا الأمر، إن كان قائما سجد وهو قائم، وإن كان جالسا سجد وهو جالس. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. قال سجود الشكر يختلف عن سجود التلاوة، فسجود الشكر أمر خارج عن الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يسجد في أثناء الصلاة سجدة الشكر بخلاف سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة جزء من عمل الصلاة، فسجدة التلاوة جزء من عمل الصلاة لأنها لتلاوة القرآن، وأما سجدة الشكر فإنها أمر خارج عن الصلاة. فلو أن إنسانا سجد سجدة الشكر في أثناء الصلاة بطلت صلاته إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا. صفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. صفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة كما بينا، وكذلك أحكامه على الخلاف في ذلك، هل لها تكبيرة إحرام وتكبيرة رفع وتسليم أو لا. سائل يسأل يقول هل سجدة الشكر يشترط لها الطهارة؟ قال كثير من العلماء إنه لا يشترط لها الطهارة، لأن الإنسان يشرع له عمل هذه السجدة عند حصول النعمة، وقد لا يكون متهيئا في الغالب للطهارة، بخلاف القرآن فإن الإنسان يتهيأ بالتطهر له عندما يريد قراءته، فلا يشترط لها الطهارة على قول كثير من أهل العلم، وبعض العلماء اشترطها الطهارة لها، ولعل الراجح إن شاء الله عدم اشتراط الطهارة. وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، والمراد غير الصلاة الواجبة. قال أوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فمن أوقات النهي هو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهذا الوقت هو الذي تؤدى فيه صلاة الفجر وتؤدى فيه راتبة الفجر، فلا يؤدى فيه قبل الفجر وبعد طلوع وقته إلا راتبة الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر، إلا الراتبة التي هي ركعتي الفجر وسنة الفجر. الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. الوقت الثاني من أوقات النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح، أي مقدار مترين، فهذا هو الوقت الثاني، وهو الوقت الأول من الأوقات المغلظ فيها التحريم. والثالث عند قيامها حتى تزول، الوقت الثالث من أوقات النهي هو من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، بمعنى تنحرف إلى جهة الغرب قليلا، فإن هذا هو وقت الزوال، فهذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي. لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيق بفتح المثنى فوق أي تميل. ورد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، قال نهانا ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. فهذه الأوقات الثلاثة هي الأوقات التي ينهى فيها نهيا مغلظا عن الصلاة وعن دفن الموتى، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تبدأ الشمس في الغروب حتى يكتمل غروبها. فهذه الأوقات الثلاثة هي الأوقات المغلظ التحريم فيها في الصلاة وفي دفن الموتى. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. الوقت الرابع من أوقات النهي هو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا الوقت ينهى فيه عن الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، يعني الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر أو الفراغ من صلاة الفجر، فإنه إذا صلى هذه الصلاة فلا يصلي بعدها، وأما الشروع فيها فإنه ليس مانعا من أن يصلي الإنسان قبل ذلك، فالإنسان قبل صلاة العصر بعد دخول وقتها يجوز له أن يتنفل، ولكن بعد الانتهاء منها فلا يجوز له أن يصلي نوافل. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها. قال لو قدم صلاة العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم فإنه لا يصلي بعد العصر إلا راتبة الظهر البعدية التي هي بعد الظهر، كما لو جمع الإنسان بسبب مطر أو وحل جمع الظهر العصر مع الظهر جمع تقديم. والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. الخامس من أوقات النهي كما ذكرنا في الحديث السابق هو من بدء الشمس في الغروب إلى أن يكتمل غروبها، فهذا هو الوقت الخامس من أوقات النهي. فإن شئت أن تجعلها ثلاثة وإن شئت أن تجعلها خمسة. إن أردت أن تجعلها ثلاثة فتقول من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح، وهذا يشتمل على وقتين: الأول من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمحين. فالوقت الأول مخفف التحريم فيه، والثاني مغلظ. والوقت الثالث هو حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، والثالث الرابع من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أو من صلاة العصر إلى أن يبدأ الغروب، والخامس من غروبها، من بدءها في الغروب إلى أن يكتمل غروبها. ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. قال: يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، كما لو أن إنسانا فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وقبل انتهاء وقت النهي فإنه يصليها، أو إنسان نسي صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا بعد العصر، فإن الإنسان يبادر إلى فعل الفرائض في أي حال هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان يبادر في قضاء ما فاته من الصلوات ولو كان وقت نهي، لأن الصلوات الواجبة والمكتوبة لا يجوز تأخيرها. فالإنسان إذا نسيها أو نام عنها ثم تذكرها يبادر إلى فعلها. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. قال: ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها، لأن الصلاة المنذورة لو نذر إنسان أن يصلي فإنه يلزمه ويجب عليه أن يفي بهذا النذر، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو أن إنسان نذر أن يصلي بعد العصر فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر ولو كان وقتها وقت نهي. ويجوز حتى في أوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه بأي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وتجوز الأمر الثالث. قال: يجوز أيضا حتى في الأوقات الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، يجوز أن يؤدي الإنسان ركعتي الطواف في هذه الأوقات المغلظ النهي فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، أو أي ساعة من ليل أو نهار. فالحرم يستثنى منه ركعتي الطواف فيؤديها الإنسان ولو كان في وقت النهي. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنهم لكما نافلة. قال: وكذلك إعادة جماعة، لو أن إنسان أتى إلى مسجد وكان قد صلى في مسجد آخر، أتى والناس يصلون الفجر أو أتى والناس يصلون العصر، فإنه يدخل معهم ويصلي معهم. فإعادة الجماعة في المسجد فإنه يجوز له أن يصليها إذا كان في المسجد داخل المسجد، لما ورد عن يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلي معه، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال صلينا. فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فهذا دليل على أن الإنسان إذا أتى إلى مسجد ولو كان وقت نهي والصلاة تقام فيه فإنه يصلي معهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.